بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، يقول ربنا جل وعلا: قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. نعم، تعاليت ربنا وتباركت أن تخلقنا عبثا أو تتركنا هملا، بل نشهدك أن نؤمن أن لنا يوما لا ريب فيه وساعة لا نؤخر عنها نلقاك ربنا فتسألنا عن أعمالنا، وتكون أيام دهرنا حجة لنا لا علينا، حجة لنا أو علينا. اللهم يا أرحم الراحمين ويا رب المستضعفين، نسألك اللهم بعزك وذلنا وغناك وفقرنا وقوتك وضعفنا إلا رحمت في ذاك اليوم ضعفنا، وتوليت أمرنا، وأحسنت خلاصنا، وبجودك وكرمك وفضلك عامتنا. إخوتي في الله، ونحن في نهاية يوم مثل هذا اليوم، يوم الجمعة، واستقبال ليلة جديدة، فإن المسلم يشعر انتزاع جزء من عمره، انتزاع يوم من فترة إمهاله. وهذه الأيام حين تنقضي مناسبة للوقفة مع الذات ومحاسبة النفس. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله. فهذه الأعوام والأيام نقطعها لتقربنا إلى المصير الذي لا نفر منه. ستسلمك الساعات في بعض مرها إلى ساعة لا ساعة لك بعدها. نحن إخوتي في الله بحاجة إلى دوام مكاشفة النفس، بحاجة إلى رفض أعمالنا. فهذا العمر زيادة في الحجة. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. إنه حري بنا، ونحن نودع يوما ونستقبل ليلة، ونودع ليلة ونستقبل يوما، أن نتساءل أي عمل طويناه في يومنا ذاك، أي عمل قدمناه أمامنا وبين يدينا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. إننا إخوتي في الله نستطيع وبعبارة أدق أن نتساءل، لو كان هذا اليوم الذي انتهى وانقضى آخر أيامنا وبالحياة آخر عهدنا وتحت أصباغ الثرى صار الآن أمرنا، فأي القبرين كان قبرنا؟ روضة من رياض الجنة أم حفرة من حفر النار؟ لو أن هذا اليوم لم ينقضي حتى خرجت روحك، أي البشريين كان الملك سيبشرك؟ أبشر ولي الله برضوان الله، أم يقول لك أبشر عدو الله بنار تلظى؟ أي الرجلين أنت وأي القبرين قبرك؟ أما وقد أخرنا ورفع لنا يوم يكون شاهدا لنا أو علينا، فحق أن نتساءل ماذا رفع لنا فيه؟ ماذا رفع لنا في هذا اليوم الذي انقضى؟ حق أن نتساءل بما سيحدث ذاك اليوم ربنا وسيقول عن ديننا وإسلامنا، ماذا سيقول هذا اليوم ويخبر عنا؟ هذا اليوم الذي رفع وربك يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، هذه الأعمال التي رفعت أي عمل لك رفع؟ هذا اليوم الذي انقضى، هذه الساعات التي انصرمت، ماذا ستحدث وماذا ستقول؟ عام هجري انقضى، وها نحن قد أثنينا شهرا وأكثر من عام استقبلناه، ماذا سيحدث عنا عامنا الماضي؟ شهر انقضى وأقبل شهر جديد، عما سيحدث هذا الشهر؟ ما الذي طرأ عن حال الأمة؟ ما الذي قدمته لدينك؟ ما منكم إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من النار ومن عذاب النار. نعم، ماذا سيحدث يومنا المنصرم أو شهرنا المنصرم أو عامنا المنصرم؟ ماذا سيحدث عنا؟ ماذا سيحدث عن فلبين وأريتريا وفلسطين؟ ماذا سيحدث عن أفغانستان والبوسنة والهرسك؟ ماذا سيحدث عن أذربيجان وسريلانكا وكشمير؟ ماذا سيحدث عن بورما وتايلاند؟ كيف سيقول عنا ونحن نرى دماء المسلمين تستباح من كل من هب ودب واسترخصت حتى صارت أرخص من مياه البحر؟ بما سيخبر عنا؟ ماذا قدمنا لديننا؟ ماذا قدمنا لديننا ورفع لنا عند ربنا سبحانه وتعالى؟ هذا على المستوى العالمي، دعك من هذا، تعالى ماذا سيحدث عن أحوالنا نحن هنا وحال إسلامنا وديننا في قطرنا نفس؟ ماذا سيحدث عن الجزائر وليبيا وتونس؟ ماذا سيحدث؟ تعالوا لنظرة واقعية متأنية متأملة لأبعد من هذا المسجد بخطوة أحوال المسلمين، أبعد من هذا المسجد بخطوة واحدة. قف لحظة وربك أمرك، فلتنظر نفس ما قدمت لغد، تحتاج إلى وقفة، في وقفة صادقة مع النفس، في وقفة جادة لتصحيح المسار، في وقفة تدفع إلى أمل نقدمه بين يدينا، نقول قف وتأمل. تأمل معي هذا الفساد الذي ظهر في البر والبحر، فصاحب إنسان هذه الأيام فردا وأمة وجماعة الفساد الذي عم وطم. تأمل هذا النكد وهذا الضيق وهذا الضنك في العيش، هذا الغلاء. تأمل هذا السراب، السراب الذي يسمى الدنيا الذي يذهب وراءه الناس. ثم هذه الشكوى من الحياة على كل لسان، فكانت نتيجة ذلك هذا الصدأ في الأرواح وهذا الإسلام الشامل للقلوب. أخي قم وتأمل، تأمل هذه الغرائز الشريهات وهذه الكتل المكدسة من الشهوات، تأمل هذه الأخلاق التي ألفت الحيوانات وأن تتخذها فاتخذها الإنسان. تأمل تأمل، ألم ترى هذا الجذب للرجولة والرجال؟ ألم يأتك نبأ هذه الوصلة في الميوعة والمخنثين؟ هل أتاك نبأ هذا القحط في المعاني الإنسانية وهذا التضخم في اتباع الحيوانية؟ نعم، تأمل هذا الرخص في الإنسان وهذا الغلاء في الحيوان. نعم، تأمل تأمل هذا التكلف وهذا النفاق الذي يملأ الدنيا ويجهم الأنوف. تأمل هذا القلب للحقائق، هذا الإبراز للأباطيل في أبواب الدينة والجمال. نعم والله، انظر إلى الأباطيل التي اليوم تلمع وتزركش وتزين وتلف وتوضع على موائد الفضة والذهب وتقدم للناس على أنها حقائق. هذه الأباطيل الملونة بأسواب الزينة والجمال. نعم والله، تأمل هذا الباطل الممكيس بألوان ومتاحيق المزهيات، وفي المقابل هذا الحق الملطخ بألوان المنفرات. نعم، تأمل وقف معي لحظة لتتأمل هذا الانقلاب في الفكر الإنساني الذي حول الغايات إلى وسائل والوسائل إلى غايات، ونصب العديد أربابا يعبدون من دون الله. قف أخي وتأمل ما تراه اليوم، تأمل ما تراه لعل ذلك يثير في قلبك شيئا. تأمل ما تراه مما تعانيه الأمة من فواسع ومواجع، وما تعايشه من نكبات وإحباطات والتعثر الذي يصاحب خطاها في كل مكان. كل ذلك إخوتي في الله يشرحه الحال بأبلغ من كل مقال ويحسه كل منصف. نعم، تأمل هذا التمزق في أوصال الأمة وهذا الاختلاف، ومن نتيجته هذا الضعف وهذه الذلة وهذه المهانة. تأمل على المستوى الأعلى هذا السقوط تحت أقدام تعالي البشرية وذئابها. تأمل هذا السقوط تحت أقدام تعالي البشرية والرضا بمكرهم والتلون معهم. تأمل التلون معهم والمسارعة فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. تأمل هذه الآية وتأمل عماهم عن الآيات البينات، تأمل صمنهم عن صوت الحق ومن مقابله هذا الفكم عن الإقرار والصواب. نعم، تأمل هذه الغفلة التي سرت في أوصال الأمة بين الناس جميعا، غفلة عن الكون وعن رب الكون سبحانه وتعالى، غفلة عن صاحب الكون والحياة. نعم، ونسيان لأصل الوجود. تأمل هذا الصدود عن الحبيب والاهتماء في أحضان الشياطين. قف ثم تأمل هذا الانحراف في التقويم والخطأ في القياس. تأمل هذه الموازين المعوجة التي غدت بين أيدي الناس. تأمل هذه القيم التافهة التي عمدوها. تأمل هذه الاهتمامات السخيفة التي شغلت أرواحهم، وهذه الأمنيات الهزيلة التي يتمنونها. تأمل هذه المستمسكات الفاسدة التي تمسكوا بها، وهذه التجارة الخاسرة الزائرة التي يتاجرون بها، وهذه المعاني الذميمة التي عضوا عليها بالنوازل حتى غدوا يرفعون ما يستحق أن يخفض، ويكرمون ما حقه الاحتقار، ويحسنون كل قبيح، ويقدسون كل سقيم وذميم، وأصبحوا والعياذ بالله يفكرون بفروشهم بدلا من عقولهم، ويحسون ببطونهم بدلا من قلوبهم. وركعوا وسجدوا وكبروا لهوى وأداروا ظهورهم لمصدر الهدى ووالوا عدوهم الشيطان وخانوا حبيبهم الرحمن. نعم نعم أيها الإخوة الأحباب، هذا واقعنا الأليم، وهذا هو الوصف المريف لما تعانيه الأمة بوضوح وصدق، دون تزيين ولا تجميل ولا تجميع ولا ترقيع. نعم هذا هو الواقع. ويبدو هنا سؤال، هذا الواقع كيف وصلنا إليه؟ ما السبب؟ ما السبب الذي أوصل هذه الأمة إلى ما وصفنا وما سمعتم؟ ما السبب؟ صدقا يأتيك السبب من رب حكيم عليم بقوله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. نعم أنت السبب، وأنت وأنت وأنت وأنت وأنا، نحن السبب. هذه المنكرات التي عمت الشوارع، هذه البلايا السوداء التي غطت قلوب الناس، هذا الحجب عن رب العالمين الذي بين الناس الآن وبين ربهم، ما سببه؟ هذه المنكرات كلها، كل هذه المنكرات كلها لم تظهر في يوم وليلة، وإنما ظهرت لأن واحدا فعل وواحدا سكت، فانتشرت وازدهرت واستمرت وكثرت وكثرت. أيها الإخوة، إننا إذا كنا نحن السبب فما السبيل إلى العلاج؟ ما السبيل لكي نغير هذا الواقع الأليم الذي نراه؟ ما السبيل لكي نغير هذا الواقع المرير الذي نسمع عنه؟ إن كثيرا من الناس يقف من هذا الواقع موقف المتفرج، وكأنه موقف المقر لما يرى ولما يحدث. وأعيذك بالله أن تكون منهم، ولعلك الآن تتساءل، ويتساءل كل صاحب قلب فيه ذرة تحس أنه المسؤول عن نصرة هذا الدين. إن الله عز وجل ينادينا في كل ساعة، في كل لحظة، في كل دقيقة، في آياته البينات، فيقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. إخوتي بالله، الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، ألستم منهم؟ أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، من المؤمنين الصادقين. يناديك يا رب، يناديك ربك: كن نصيرا لي، كن نصيرا لله. الله يناديك، انصر الله، كونوا أنصار الله، كما رجح ابن كثير أنه كونوا أنصارا لدين الله. ودين الله ليس محتاجا إلى بشر أمثالنا، فالدين من حيث هو دين الله محمي باق محفوظ منصور، ولكنه لابتلاك. نحن جميعا مبتلون باختبار، هل سننصر دين الله أم لا؟ هذه هي القضية. وإني أنادي كل قلب سليم اليوم: من أنصاري إلى الله؟ يترتب على ذلك سؤال، لأننا لا نريد أن نطرح طرحا مجردا، دعونا من الطرح المجرد وتعالوا إلى الواقع العملي. كيف نكون أنصارا لله سبحانه وتعالى؟ أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى رجال، إن هذا الدين بحاجة إلى رجال. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة عن بعض السلف: يا له من دين لو أن له رجالا. إن هذا الدين لم يكن في وقت من الأوقات ولا زمن من الأزمنة بحاجة إلى الرجال مثل حاجته في هذا العصر. والذكور كثرة. نعم يقولون اليوم ان عدد المسلمين كم؟ 1,000,000,000 تعداها بكثير. وكما قال بعضهم ان في 1,000,000,000 هؤلاء اصفار كثيرة. ومن الخطأ ان تعد الصفر واحدة. ومن الخطأ ان تعد الصفر واحدة. اننا كثيرا ما نسمع من يتحدث عن الثروات المهدرة في بلاد المسلمين. سمعنا كثيرا من يقول ان المصريين يعيشون في وادي النيل في هذا الشريط الضيق الذي يمثل 2% فقط من مساحة الارض. وبقية الارض ممطرة. واخر يبكي على هذا الماء الذي ينهمر في البحر المتوسط من نهر النيل. واخر يتباكى على الاراضي الخصبة في السودان وغيرها. هؤلاء كلهم لم نسمع احدا يتحدث عن اغلى ثروة مهدرة في بلاد المسلمين وهي ثروة البشر. الثروة البشرية. ثروة الرجال. نعم. الطاقات البشرية المعطلة من المسلمين الموجودة على ظهر الارض. اننا بحاجة ايها الاخوة الى الانسان الفعال لكي نغير الواقع الذي شرحناه وطال شرحه لكي نغير ما بالامة من تخلف شرعي وديني ودنيوي. فان علينا ان نسعى الى ايجاد الانسان المسلم. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا. فطوبى للغرباء. الاسلام بدا غريبا وكما جاء في تفسير الغرباء النزاع من القبائل. وهناك تفسير اخر. لكن المقصود هنا انه كان يسلم من القبيلة الرجل والرجلان. وسيعود غريبا. هل انتم معي في ان الاسلام اليوم يخوض غربته الثانية؟ توافقون على ذلك؟ نعم. غربة اشد من الغربة الاولى. الاسلام اليوم وهو يخوض غربته الثانية ويجتاز المسلمون في مرحلة التيه في هذه الغربة ليضعوا اقدامهم على سير الى الله صحيح. يحتاجون ان ينظروا كيف ازال رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة الغربة عن الدين للتمثيل الاول حتى نستطيع ان نزيل الغربة عن الدين في الوصف الثاني في الغربة الثانية. كيف تم التمثيل الاول نظرة الى التمكين الاول تكون ومضة تضيء لنا الطريق الى التمكين الاخر. اليس الامر كذلك؟ نعم. تعالوا من القيامة قبل ان يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ب63 سنة. قبل ان يموت صلى الله عليه وسلم ب63 سنة ارسل القيصر من بلاد الشام يأمر عملاءهم في حبشة ان يأمروا عملاءهم في اليمن ان يهدموا الكعبة. أرسل القيصر من بلاد الشام يأمر عملاءه في حبشة أن يأمروا عملاءه في اليمن أن يهدموا الكعبة. وسار الأمر بهذا المدار كله. وخرجت الأخيال من بلاد اليمن فطأوا جبال العرب ووهادها وشعوبها وبلادها لا يصدها صاد ولا يردها راد حتى وصلت إلى منى على بعد إليه من الكعبة. حتى وصلت إلى منى على بعد إليه من الكعبة. واستجمعت قريش كل قواها لتفر إلى رؤوس الجبال إلا رجلا واحدا وقف أمام أبرهة ليقول إبل أعطوني إبل أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. نعم. فرت قريش كلها إلى رؤوس الجبال وبقي هذا الرجل الواحد الذي جاء ليطالب بإبل يطالب بإبل. تأمل هذا الموقف وتأمل بعده ب70 سنة انتفضت مكة بالجاش. لا ليفتحوا اليمن فاليمن فتحت بكتاب ولا ليفتحوا الحبشة وإنما ليقوضوا ملك القيصر ذاته. نعم ليقوضوا ملك القيصر ليغزوه في عقر داره. وإذا الذين كانوا يفرون امام عملاء القيصر يقفون امامه امام القيصر. واذا الذي كان يطالب باغنامه امام القيصر يقف ليقول للقيصر ان الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا الى سعة الاخرة ومن جور الاديان الى عز الاسلام. السؤال الآن، ما الذي تغير أيها الإخوة؟ ما الذي تغير؟ هل اكتشف العرب سلاحا جديدا؟ هل انضموا إلى حزب جديد؟ ما الذي تغير؟ الذي تغير هو الإنسان نفسه. مات ذاك الإنسان الجاهلي وولد ذلك الإنسان المسلم. وكما قال بعضهم: هل تطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأجداد أحياه؟ أحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبا وصنع أمة. صنع أمة. هؤلاء الرجال الذين صنعهم كان يصنعهم الواحد تلو الواحد. وهذا الواحد الذي يربيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج ليربي يتيما، وهذا الدين يربي أمة. نعم. ولذلك استشهد بقول بعضهم: يوم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، كم كان عدد المسلمين يومها؟ يوم هاجر من مكة إلى المدينة، كم كان عدد المسلمين؟ 300. بعضهم قال 200، بعضهم قال 240، بعضهم أقصى حد ذكره ابن حجر في الإصابة 300 رجل. 13 عاما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يربي 300 رجل. يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كم كان عدد المسلمين؟ كم كان عددهم؟ 140,000 أو 124,000 قولا أيضا. ألم يكن الله بقادر على أن يحشد هذا العدد كله من أول لحظة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قادر أم ليس بقادر؟ بلى قادر. ما الحكمة في تأخر إسلام كل هؤلاء؟ الحكمة، ما الحكمة؟ يقول أحد الدعاة أن الحكمة في ذلك والله أعلم أن المسلمين كانوا يسلمون زرافات ووحدانا. أبو بكر، علي، عثمان، أبو ذر، عبد الرحمن بن عوف، بلال بن رباح، عمار بن ياسر، واحد تلو الواحد. فيمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الواحد فيهد جاهليته كلها ويعيد بناءه مرة أخرى على الإسلام لبنة فوق لبنة، لبنة فوق لبنة. ثم يجلس المربي الأول صلى الله عليه وسلم لهم، جرى ما يفعلون، جرى هذا يسب أخاه، لا تسبوا إنك امرؤ فيك جاهلية، هذا يحلف بأبي لا تحلفوا بآبائكم وأمهاتكم، هذا يغتاب أخي كأنك أكلت لحم. وهكذا رباهم ربى أفرادا. ولذلك كان حين يرسل كم واحد، مصعب بن عمير فتح المدينة قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين يطلب أهل اليمن رجلا يعلمهم يرسل أبو موسى الأشعري، ثم يرسل بعد ذلك معاذ بن جبل. وهكذا كان يرسل إلى كسرى الرجل الواحد أبو حذافة، عبد الله بن حذافة السامي، يذهب يدعو كسرى. وهكذا رجل، لأنه رجل مربى. هذا هو العلاج، أننا اليوم بحاجة إلى الرجل، إلى الرجل النموذج، الرجل القدوة، الرجل المربي، الرجل الذي يكون عمودا. نعم، نحن بحاجة اليوم إلى الرجل، الرجل الفعال، الرجل المؤثر. نحن بحاجة إلى تهيئة الشخصيات التي تندفع بحجة الإسلام لتكون نماذج تواجه الكفر وأهل الكفر. مهمة في هذا الزمن، في هذا الزمن أن نخرج الرجال الذين يقفون بصلابة وبثبات، لأننا نواجه طغاة وبغاة وعتاة وفجرة وكفرة لا يصح أن نلقاهم بشخصيات هزيلة أبدا، وإنما لا بد أن نوجب الشخصيات القوية التي تقوى وتصبح على مستوى المواجهة. نعم، هذه الشخصيات النموذج كما قال بعضهم إيجاد النموذج وتوسيع القاعدة. هذا النموذج، النموذج تتسع حوله القاعدة. نعم، شخصية إسلامية متكاملة تتسع حولها القاعدة. إذا أفلحنا في إيجاد الإنسان الفعال المؤثر صاحب الهمة كل الأمور ستثلث. إن مركز الثقل وحجر الأساس في موضوع التغيير هو هذا الإنسان. فالموضوع يرجع ويعود إلى مسألة واحدة هي وجود الإنسان الفعال. سؤال: ما معنى كون الإنسان فعالا؟ ما معنى كون الإنسان فعالا؟ معناه أن كل منا أيها الإخوة عنده طاقات وقدرات وإمكانات ونواهب. كل منا عنده هذا، عنده طاقات وقدرات وإمكانات ونواهب، ولكن تتفاوت. استمع إلى قول ربك سبحانه وتعالى في آخر سورة الأنعام: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات لماذا؟ ليبلوكم فيما آتاكم. أعطى هذا عقلا، وأعطى هذا قوة جسمية، وأعطى هذا قوة قلبية، وأعطى هذا بصرا نافذا، وأعطى هذا بصيرة حادة، وأعطى هذا هكذا. سبحان الرزاق وكلها أرزاق. رفع بعضكم فوق بعض درجات لماذا؟ ليبلوكم فيما آتاكم. ابتلاء، إنه ابتلاء ليبتليك الله فيما آتاك. هذا الذي أعطاك ستسأل عنه، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أرفع، عن عمره فيما أثنى، وعن شبابه فيما أبلى، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق، وعن علمه ماذا عمل. ستسأل عن صحتك هذه، عن شبابك هذا، ماذا فعلت فيه. إننا ينبغي أن نعلم أن هذا الذي آتاك الله سبحانه وتعالى ستسأل عنه سبحانه، سيسألك الله سبحانه وتعالى عن هذا. ولذلك لا بد أن نكتشف في ما فينا من مواهب وطاقات. معذرة لهذا الشاهد الغير لطيف، تجد مثلا بعض لاعبي الكرة يسألونهم، أو الممثل الفلاني الممثلة الفلانية يسألونه: من الذي اكتشفك؟ اللاعب يقول: ده فلان من المدربين القصوي كان بيلف على الملاعب وينقي الخبرات والاولاد اللي عندهم كفاءات صغيرين، ثم ياتيهم فيصقل مواهبهم وينمي قدرتهم ويدفعهم الى الملاعب. اليس الامر كذلك؟ نعم، اننا بحاجه الى هذا الذي يصقل يكتشف ما فينا من مواهب وطاقات. وهذا ما ذكرته من النموذج المربي ذا البصيره النافذه وذا البصر النافذ الذي ينظر فيكتشف ما فيه، ولكن على قلتين. نعم، على الساحة طلبة علم كثيرين، على الساحة طلبة علم كثيرون، وعلى الساحة أيضا دعاة أكثر، ولكن المربين قليل. فلذلك من تنتظرون أن يكتشفكم يا شباب؟ نحن بحاجة إلى أن نكتشف أنفسنا، أن نكتشف ما في أنفسنا من طاقات ومواهب وقدرات، ونحسن استغلالها خدمة لهذا الدين، أن تكون إنسانا فعالا مؤثرا في الواقع. أيها الإخوة، إن العمل للدين هو القضية التي لا ينبغي أن نمل أو نسأم من تكرارها حتى تتجذر في القلوب، تصبح ذات جذور في القلوب وتتشبع بها النفوس، وتصبح حية في مدارك الناس، حاضرة في واقعهم. إن العمل للدين ينبغي أن يكون قضية كل مسلم حتى يصبح قضية ساخنة في حياة المسلمين، تواجهك في كل لفتة وفي كل فلتة. إنها قضية استنفار الطاقات المعطلة لتقدم لدينها ولأمتها كل ما تستطيع. إن العمل للدين قضية إحياء إيجابية في نفوس المسلمين بعد أن عشتت السلبية على مواقع كثير منهم، فحملوا دينهم بضعف، والله يأمرنا أن نحمله ونأخذه بقوة. إن العمل للدين قضية تحريك الدماء في جسد، في هذا الجسد الضخم من الملايين المملينة من المسلمين الجغرافيين، مسلمين بالبطاقة، مسلمين بالاسم فقط، مسلمين لأنه يعيش بيت مسلم فقط. إن العمل للدين قضية تحريك الدماء في هذا الجسد الضخم من الملايين المملينة من المسلمين الجغرافيين الذين خبى لهيب الإيمان في حياتهم، فإذا هم كما وصفهم نبيهم قساء. وأنا أحرص أن أقول كلما ذكر هذا الحديث يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكلة الى قصعتها. قالوا او من قلة نحن يومئذ يا كثير يا رسول الله. قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. اكون حريصا على ان اقول لا تحسبن المقصود بالغثاء هم هؤلاء الشباب المتلصعون على النواصي او الذين تجمعهم مدرجات الكرة او القابعون امام اجهزة التلفزيون او السينما. لا لا لا، ان الغثاء فينا نحن معاشر المجتدين. نعم هؤلاء غير محسوبين، وانما الغثاء فينا. لو اننا استنطرنا هذا الغثاء فصفيناه واذهبنا السبب واوجدنا ما ينفع فانه سيمكث في الارض. ولكن للاسف ما زال الزبد مختلطا بما ينفع الناس. لا بد من التبشير ومن الفتن. نسأل الله لنا ولكم العافية. أيها الإخوة، إنها قضية جرد الحسابات لزهود شباب الصحوة الذين أشرقت بهم سماء الأمة. نبحث عن جهودهم فإذا الجهود لا تتناسب مع العدد. إن العمل للدين قضية ردع مستوى العامة للإحساس بأن الأمة في أزمة. أزمة، أزمة ضعف الإيمان، أزمة ضعف الولاء للدين، أزمة ضعف حماسة القلوب. أيها الإخوة، دعوني أخاطبكم فردا فردا. أخي في الله، أرعني سمعك يا يرعاك الله. حري بنا أن نتساءل، ما مبلغ ولائنا للإسلام؟ ماذا قدمنا للدين؟ ماذا قدمنا لديننا؟ أي جهد جهدناه؟ أي بذل بذلناه؟ أي وقت صرفناه؟ أي عمل عملناه؟ هل تذكرت أخي في الله أنك جزء من هذه الأمة التي ينبغي أن تكون في المقدمة في عصر تتسابق فيه الأمم لصنع المستقبل؟ عصر ينبغي أن نقتحمه متحدين. فهل فكرت في إثان حقيقي منك لنصرة هذا الدين؟ هل تذكرت أخي أن دينك هذا مستهدف؟ دينك هذا الذي تدين به مستهدف بعداء مرير وكيد طويل. إن الإسلام اليوم أيها الإخوة لا يواجه قريشا وحدها، ولا غطفان مع قريش، ولا القبائل العربية مجتمعة. إنهم يواجهون اليوم الطغاة عربا وعجما، يواجهون الشيوعية والرأسمالية والحركات التشميرية والعلمانيين واليهودية العالمية والماسونية العالمية والحركات الباطنية، يواجهون كل ناحق يرفع راية غير راية الإسلام. وما أكثرهم، لا كثرهم الله. أخي في الله، هل آلمتك مجازر المسلمين ورخص دمائهم فإذا هي أرخص من مياه البحر؟ أيها الحبيب المحب، هل فتشت في نفسك وفتشت في نفسي وتساءلنا كم تبلغ مساحة الإسلام من خريطة اهتماماتنا؟ كم تبلغ مساحة الإسلام من خريطة اهتماماتنا؟ كم نبذل للدين؟ كم نهتم للدين؟ كم نجهد للدين؟ هل هو قضية في حياتنا تتراءى لنا؟ أم قد رضينا بعبادات تحولت إلى عادات؟ إننا أخي في الله إذا لم ننفر لهذا الدين بكليتنا فإننا ورب الكعبة نخشى والله أن نقع تحت هذا الوعيد الشديد الذي تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. هذا الوعيد الذي هدد به ربنا عز وجل: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا إن الله على كل شيء قدير. ثم قال ربنا: إلا تنصروه فقد نصره الله. يقول علي بن أبي طالب: واتخذ الله جميعا في هذه الآية إلا أبا بكر. إننا أيها الإخوة إذا لم ننفر بكليتنا للعمل لنصرة هذا الدين فتعالى استعرض آيات الاستبداد، نسأل الله أن يستعملنا لنصرة دينه. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا يا رب العالمين. أأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذا هو الحل أيها الإخوة للخروج من المأسف الخطير الذي تعيشه الأمة، الحل إيجاد النموذج وتوسيع القاعدة، تجييش الأمة كلها للعمل لهذا الدين، الإحساس بأن العمل للدين مسؤولية كل مسلم من حيث كونه مسلما ما دام له بهذا الدين سبب واضح، العمل على قدر جهده وطاقته، اكتشاف طاقاته وقدراته وإمكاناته، وإحسان استغلالها لحكمة هذا الدين. قد تقول إنما أنا رجل واحد، إنما أنا رجل واحد ماذا أصنع؟ لا، لست برجل واحد، إنك ينبغي أن تكون كرسا في ماكينة، أو ماكينة في مصنع، أو مسمارا حتى في ماكينة، تعمل مع إخوانك وتجهد على شرط أن تكتشف ما تحسنه وتستطيع أن تبدع فيه، فتقدم لهذه الدعوة ما ينفع الله بك، ما ينفع الله بك. نعم، إن كلامنا عن العمل الدين والاهتمام للدين وحمل هم الدين، الذين يعملون على الساحة فيهم كما تعلمون في كل مسألة إفراط ووسط وتفريط، في المسألة دي طرفا ووسط، فقوم قالوا نعم تحمل هم الدين، نريد أن نحرر فلسطين وأريتريا والقدس و و و و ويريد ويريد ويريد، ثم في النهاية تجده يقول لك تعال إلى رحلة، إلى مسابقة، إلى غناء، إلى طبل وتمر، وقوم آخرون قالوا لا لا لا لا نتحدث في أمراض الأمة، دعونا من كل هذا ونتكلم فيما فوق السماء وما تحت الأرض. وأهل الوسط يحملون بقدم، أهل الوسط، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أهل الوسط يقولون نعم نحمل هذا الدين كله ثم نعمل له ونتحرك له. يحضرني في هنا قصة لطيفة أذكرها لطرافتها. يحكون أن رجلا كان يسير بسيارته في الشارع في الليل والجو مظلم، فإذا به يفاجأ بعابر يعبر أمامه، فصدمه فمات هذا الرجل، وأخذوا سائق السيارة إلى السجن في انتظار محاكمته، والسائق في انتظار المحاكمة مات، مات السائق، ويوم الجلسة عقد، اجتمعت المحكمة وقام وكيل النيابة ليقول أطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم، وقام محامي المتهم يقول لا المتهم بريء، فإن النور كان مضاء وهو دفع الكاش أكثر من مرة، ولكن هذا الرجل أصاب أن يعبر من أمامه، وصار وكيل النيابة يطالب بتوقيع أقصى العقوبة، والمحامي يقول المتهم بريء والمتهم ميت، والمتهم ميت. إن هذا يحدث في واقعنا، تجد بعض الإخوة يجلس ليقول تارك الصلاة كافر كفر مخرج من الملة، ولا كافر كفر دون كفر، ونظل نتعارك وتقام المعارك على هذه المسألة، ونأتي بالكتب ونخطب العلماء والمتهم ميت، لو أتينا بتارك الصلاة فصلى انتهت المشكلة، أليس الأمر كذلك؟ نجلس ليتعارك، هل هناك عذر بالله أم ليس هناك عذر بالله؟ بعضهم يقول وهات الأدلة وهات الكتب وخطع العلماء وصوت أقوال بعض العلماء، ثم في النهاية لو أتينا بهذا الزاهد فعلمناه التوحيد وجعلناه يترك الشرك لكان لحلة الشاذ، ولكننا دائما نتعارك والمتهم ميت، المتهم ميت. إننا نريد أن نتحرك لنعمل، لا نتكلم فقط، لا نكون كهذا وكيل النيابة والمحامي، وإنما ينبغي أن نكون دعاة إلى الله، وكما قال بعضهم الدعاة أجراء عند الله أينما وكيفما وحينما يريدهم أن يعملوا عملوا عملوا. أنت أجير عند الله تعمل كيفما أرادك الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى أن نتحرك لهذا الدين وأن نعمل لهذا الدين. وإن كنت قد أطلت في هذه المقدمة الطويلة، ولكن تعالوا إلى خطوات عملية، دعونا من الطرح المجرد وتعالوا لنسأل، تعالوا إلى سؤال واضح وصريح ومحدد ويحتاج إلى إجابة قاطعة. كيف ننتهي من هذه السلبية؟ كيف نغير هذا الواقع؟ الإجابة المقدمة تنبني على ثلاث أسس، ثم تكون النصرة منبنية على أربعة أركان. الأساس الأول أننا يجب أن نجعل العمل للدين قضية لنا في قلوبنا. نعم، نريد التحرك العاطفي، اشتعال العاطفة لهذا الدين. نريد أن نعيش بإسلامنا حقيقة، وأن يعيش الإسلام فينا. أيها الإخوة، إن التوتر العاطفي من أجل الإسلام مطلوب، فهو المحرك. ولكن يغلب على أمة الإسلام اليوم أنها تعيش قدرا كبيرا من جمود القلب وبرودة الإحساس. لا تشعر بحرارة القلب، لا تشعر بالتوتر لهذا الدين، لا تشعر بقرب قلوب تحترق من أجل الدين. تجد البرود والجمود والخمود والهمود مخيم على قلوب كثير من المسلمين، لا تجد الحرقة التي تغلي في القلوب. إن الانفعال العاطفي هو الذي سيحركك للعمل، فلا بد من التفاعل. لا بد من التفاعل مع هذه الدعوة، لا بد من المشاعر والأحاديث، لا بد من التوتر العاطفي أولا، لا بد من اشتعال القلب. وأتوق بالمناسبة كلاما لطيفا بابن الجوزي رحمه الله تعالى، يقول في صيد الخطو بالمناسبة كلاما لطيفا بابن الجوزي رحمه الله تعالى، يقول في صيد الخاطر صاد 37 أو 307، يقول إن الطريق الموصلة إلى الحق سبحانه وتعالى ليست مما يقصع بالأقدام، ولكن يقصع بالقلوب. إن الطريق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى ليست مما يقطع بالأقدام، ولكن مما يقطع بالقلوب، والشهوات العاجلة قطاع الطريق. نعم، الطريق إلى الله طريق محفوفة بالمكاره، فيها قطاع طرق. أفضل قطاع الطريق الشهوات العاجلة، شهوة الدنيا، شهوة المال، شهوة الظهور، شهوة الشهرة، شهوة النجم، شهوة حب محمدة الناس وكره ذمهم واتقاء ذمهم، هذه كلها شهوات عاجلة، هي قطاع الطريق إلى الله تعالى. والسبيل كالليل المدلهم، الطريق أسود كالليل المدلهم، غير أن عين الموفق بطر فرس. إذا كانت السبيل مظلمة فعين الموفق بطر فرس، لأن الفرس يرى في النور كما يرى في الظلمة. والصدق في الطلب إينار أينما وجد، هذا كلام ابن الجوزي. نعم، الصدق في الطلب ينير أينما وجد. تصدق الله تصدق، والصدق في الطلب إينار أينما وجد، يدل على الجادة. وإنما يتعثر من لم يخلص، الذي يفقد الإخلاص يتعثر، أما من يرزق الإخلاص، أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص، فإنه ينطلق. وإنما يتعثر من لم يخلص، وإنما يمتنع الإخلاص ممن لم يراه. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. هكذا أيها الإخوة، أول شيء مطلوب هو الانفعال العاطفي، أن تحس بهذا الدين، أن تعيشه، أن تحلم بتمكينه، أن تعمل له، أن تحلم بعملها، أن تهتم له. نراك مثلا حزينا، واكما، كئيبا، منكسرا، لا لأنك خسرت في تجارة، ولا لأن صديقا لك أو أخا لك أو حبيبا مات، ولا لأنك رتبت في مادة، ولكن لأن حرمة من حرمات المسلمين قد انتهيت، أو لأن رجلا كان قد هداه الله قد انحرف عن الطريق المستقيم. يحسن لذلك وتتعلم. أيها الأخوة، إن أول أساس ينبغي أن ينبني عليه موضوع النصرة هو التوتر العاطفي، تحرك العاطفة لهذا الدين، محبة العمل لهذا الدين، إدمان العمل لهذا الدين، عشق العمل لهذا الدين. هذا هو المطلوب أولا، لأن هذا هو الذي يحرك للعمل، لأن التحرك يبدأ من القلب. كما ذكرت نراك حزينا كاسف البال، منكسرا، واجما، متألما، لماذا؟ لأن رجلا كانت الله عز وجل قد هداه على يدك أو يد غيرك، ثم وجدته قد انحرف عن الطريق، ثم نراك فرحا مستبشرا لا مسرورا، لا لنجاحك ولا لمكسبك ولا لزواجك، ولكن لهداية رجل واحد على يديك. نسأل الله أن يهدينا ويهدي بنا. نعم أيها الإخوة، هذا هو الأساس الأول وأحاول أن ألخص. ثانيا، ألا نحجم مفهوم النصرة، وهذا مهم، ألا نحجم مفهوم النصرة. بعض الناس يحجمون مفهوم النصرة، مثلا ليس مفهوما أن نكون كلنا وحاض نقف على المنابر أو نجلس على الكراسي أو نقف في الدروس، ليس مطلوبا هذا، وليس مطلوبا أيضا أن نحجم مفهوم النصرة أن القتال بالسيف أو الخنزر أو البندقية أو الدبابة، ليس هذا أيضا، وليس مطلوبا أيضا أن تكون النصرة فقط هو الانتشار في الأوساط الراقية وإيجاد الكوادر، ليس هذا، وإنما النصرة لها معنى أعم وأشمل. انظر، يقول الله عز وجل في نهاية سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأجبنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظهير. أثبت الله النصرة لهؤلاء، رغم أن التاريخ والسير لا يذكر لنا أن عيسى عليه السلام خاض معركة ولا أن الحواريين حملوا سيفا، أليس الأمر كذلك؟ وإنما تم الله ثباتهم على الدين والدعوة إليه نصرة، سماها نصرة، فثباتك على الدين والدعوة إليه نصرة، وليس هذه فقط، وإنما قد يأتي يوم من الأيام تكون النصرة بالسيف أو بغيره من السلاح، قد يأتي يوم من الأيام. لكن الآن، الآن ما دورك؟ نريد أن يبحث كل منا عن دور له في هذه النصرة. ما دورك أنت؟ ابحث عما تحسنه وتبدع فيه وتتقنه. إن جلوسك ساعة كل يوم في مسجد من المساجد لتعلم طفلا واحدا من أبناء المسلمين أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويفقه معناها لا إله إلا الله نفس وإثبات، وأن يعرف من ربه وما دينه ومن نبيه، هذه نصرة بدين الله. أبناؤنا اليوم يتعرضون لعملية غسيل مخ، أبناؤنا اليوم يتعرض الدين في قلوبهم لعملية تزويد كاملة من خلال المناهج الدراسية والمسرحيات والمسلسلات والأفلام والشارع والإعلانات وكل شيء. دعك من العمل الجماهيري وابحث عن العمل المنتج. بطيء لكنه فعال، بطيء لكنه فعال. ابحث عن عمل ودور في هذه النصرة. ثالثا، أولا الانفعال العاطفي، ثانيا ألا نحكم مفهوم النصرة بشيء معين، ثالثا وهو عمل سهل جدا، الدعاء. الدعاء، الدعاء سلاح يغفل عنه كثير من المسلمين. إن في أكبر غزوتين انتصر فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الدعاء هو العامل الرئيسي من أسباب النصر. في غزوة بدر: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ويوم الأحزاب، نصر المسلمون بالدعاء. أيها الإخوة، إن الأمة اليوم تعيش حالة ضرورة بجميع المقاييس، أليس الأمر كذلك؟ نعم، بجميع المقاييس، بلى، بجميع المقاييس تعيش الأمة حالة ضرورة، ونحن نجد دائما أن دعاءنا يدور حول ذواتنا، ونسأل الله بقى في أنفسنا، ولكن ينبغي أن ندعو ونحمل هم الدين في دعائنا. لماذا لا يكون من دعائنا دعاؤنا لأمتنا وأنت ثابت لا يسمعك إلا الله، والقريب منك أقرب ما يكون من عبده وهو ثابت، تدعو الله للأمة أن يفرج ما بها وأن يقيض لها إماما ربانيا يكون الفتوى على يده، وأن يقيض لها أمر رشد يعز فيه من أطاعه ويذل فيه من عصاه. لماذا؟ لا يكون من دعائنا دعاؤنا لأمتنا وديننا، لأن هذا أمر يهمنا، لأنها قضية تملأ قلوبنا فندعو. أتظن أن هذه الملايين المملنة من المسلمين لو دعت كلها تخلو من عبد واحد لله طالح لو أقسم على الله لأبره يدعو ويقسم على الله فيفتح الله بدعائه مغارق كثيرة، تخلو الأمة من رجل واحد؟ تخلو؟ لا يمكن، لا يمكن. ولكننا نحن نغفل عن هذا السلاح. الدعاء سلاح المؤمن، نريد أن ندعو وأن ندعو بحالة بضرورة بإظهار صدق اللجأ. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. ثم أيها الإخوة تعالوا لنذكر أركان النصرة. إن قوما دعاهم الله لنصرة دينه فنصروا دينه وحازوا شرف هذا الاسم، سموا الأنصار صار علما عليهم. هؤلاء أهل المدينة، أهل المدينة صار علما عليهم. إذا أطلق لفظ الأنصار ينصرف إلى من؟ إلى أهل المدينة. صار سماهم الله الأنصار وسماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار. فلذلك إذا أردنا أن نعرف أركان النصر فلا بد أن ننظر إلى هؤلاء الأنصار كيف نصر الله ورسوله، حتى نعلم كيف ننصر الله ورسوله كنصر هؤلاء لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. المقصود أننا نريد أن ننظر إلى أركان نصرة هؤلاء. تقوم نصرة هؤلاء على أربعة أركان. الركن الأول الثقة واليقين. الثقة واليقين أيها الإخوة، لابد لكي نتحرك ونعمل لهذا الدين من قناعة بانحراف هذا الواقع. الشرط الأول أن نكون مقتنعين تماما بأن هذا الواقع يحتاج إلى أن يغير. ثانيا أن نكون مقتنعين بإمكانية تغيير هذا الواقع، أن هذا الواقع يمكن أن يغير وليس مستحيلا. ثالثا أن هذا التغيير يمكن أن يتم على أيدينا. هذه شروط ثلاثة بإمكانية التغيير: أن هذا الواقع يجب أن يغير، أن هذا التغيير ممكن، أن هذا التغيير الممكن ممكن على أيدينا. إن النفوس لا يمكن أن تقدم شيئا للدين إلا إذا عمرت بيقينه يجعلها تواجه الشدائد مهما اشتدت، والليالي مهما أظلمت واستهرت، وهي تنظر إلى ضياء صدق موعود الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة. تقتنع بالانحراف، تقتنع بالإمكانية، تقتنع بأنه ممكن على يدك. هذا كله بيقين، بيقين إن الله عز وجل يقول: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله. يأبى الله. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويقول الله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. ويقول الله: ويقول الله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. ويقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: لن يكون بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو بكل دليل. فينبغي أن يكون أن تكون عندنا قناعة بهذا، أن المستقبل في هذا الدين، أن المستقبل هي الإسلام، أن هذا الدين سيمكن شاءت الدنيا كلها أم أبد. هذا وعد الله، وأن نكون على قناعة تامة بأن هذا سيحدث وسيكون على أيدي فئة مسلمة. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. نعم، لا بد من الثقة في النصر، وأن هذا الواقع يتغير بأمثالنا مهما طال الطريق، مهما طال الطريق، وأن نتعامل بهذه الثقة ومن خلالها. فاليقين أيها الإخوة، انظر طوائف اليقين، أول شيء يهول الصعاب ويسهل الطريق. تعالوا لنرى كيف عمل اليقين عمله في قلوب الأنصار. أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن كعب بن مالك في خبر بيعة العقبة، ووقفتنا اليوم كلها في خبر بيعة العقبة إن شاء الله عز وجل. في خبر بيعة العقبة قال صلى الله عليه وسلم، قال الأنصار لرسول الله: اطلب لربك ولنفسك ما شئت. فقال: اطلب لنفسي ان تمنعوني مما تمنعون منه انفسكم واموالكم وابناءكم ونساءكم. فقام البراء بن معروف وقال: يا رسول الله، نبايعك على ان نمنعك مما نمنع منه انفسنا ونساءنا وابناءنا واجرنا الاثار وشرفنا واجرنا. وكادت الصفقة ان تتم، امتدت الايدي لتعقد الصفقة ولتتم البيعة، الا ان رجلا قام ليسأل سؤالا. هذا الرجل اسمه ابو الهيثم ابن التيهان. اخي في الله، تأمل الاول معي الموقف. رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في شعاب مكة، يأتيهم في جنح الليل وفي الظلمة في الظلام، معه رجل واحد من مكة، وكان لم يعلم بإسلام، العباس بن عبد المطلب، والتفعيل من أهل المدينة، ما زال الإسلام لم يستفد في المدينة، في جوف الليل في جنح الظلام لا يسمع بهم أحد، يخافون أن يراهم أحد. في هذا الجو المشلول انظر، يقوم رجل يبايعونه على ان يغادر اليهم، يقوم رجل فيقول: يا رسول الله، قبل ان يبايع: انتظروا يا قوم، يا رسول الله، ارايت ان اظهرك الله ومكن لك اتتركنا وتعود الى عشيرتك وقومك ام تبقى معنا وتبقينا؟ هذا سؤال مهم، أشربه قلبك. انظر، رجل لا يفاوض على ما بعد الهجرة، إنه يفاوض على ما بعد النصرة. نصرة ماذا وأنت فرد 70 مع رسول الله وحده صلى الله عليه وسلم؟ ولكن هذا الرجل كان قلبه قد امتلأ يقينا أن دين الله حمي منصور، وأنه سيظهره الله على الدين كله. نعم، قام هذا الرجل ابو الهيثم بن تيهان ليقول: يا رسول الله، ان بيننا وبين القوم حبالا وانا قاطعوها، ارايت اذا اظهرك الله ان تتركنا وترجع الى قومك ام تبقينا وتبقى معنا؟ يفاوضه على ما بعد النصره، لا يفاوضه على ما بعد الهجره. هذا سؤال لا يساله الا قلب مامور باليقين ان الله سينصره، وان لانه يبايع على النصره، والنصرة تنتج النصرة. ولا ينصرن الله من ينصره، فهو على يقين أنه سينصر. هذا السؤال ينبغي أن نفقهه جيدا. ليست مجموعة من المغامرين تؤمن نصرا دنيويا تحسب له حسابات فجر، لا لا لا، وإنما هي مجموعة من المؤمنين تبايع على أمر قد وعدها الله عليه بالجزاء، إن صدقوا فيه، إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم، كانوا معتقدين تماما أن الله سينصرهم وسيصبر هذا الدين. ولذلك أسوق إليكم مشهدا آخر من مشاهد اليقين، ذكر ابن جرير في تفسيره عند تفسير قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، في آل عمران بسند صحيح، قال: مر مهاجري بأنصاري في غزوة أحد وهو يتشحط في دمه. الأنصاري يتشحط في دمه، قتل. مر به المهاجرين فقال: أشعرت أن رسول الله قد قتل؟ أشعرت هنا يعني أعلمت أن رسول الله قد قتل. انظر، الأنصاري يموت يلفظ آخر أنفاسه في الدنيا ورسول الله قتل والمسلمون قد انهزموا. انظر، فيقول الأنصاري للمهاجري: إن كان قد قتل فقد بلغ، فالشأن شأنكم، انصروا دين الله. انظر، هو يموت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يموت، ولكن الدين محمي منصور باق محفوظ إلى قيام الساعة. هكذا كان يقين الأنصار، ولهذا نصروا، ولهذا نصروا، جاءوا بهذا اليقين كله وهذه التضحيات كلها بهذه المعاني كلها. هذا هو الركن الأول من أركان النصرة، أن تعتقد اعتقادا جازما ويقينيا أنك أن دينك هذا محمي منصور ممكن. نعم، يقول الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اليقين بالصبر واليقين تبلغ التمكين، تبلغ التمكين. ولذلك العنصر الثاني الصبر والثبات. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه. الصبر جزء من العلاج. لقد كان الدرس الأول الذي ربي عليه المسلمون هو الصبر. كان الامتحان الأكبر في العهد المكي هو تحمل الأذى في سبيل الله من أجل دعوة الناشئة المضطهدة، المطاردة دون رد على العدوان ودون أخذ بالسعر. لقد كان في وسع المسلمين يومها في مكة أن يثيروها حربا قبلية أو حربا شخصية. حربا قبلية، كل إنسان منهم له قبيلة. مثلا أبو ذر، أبو ذر الغفاري جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. وأبو ذر حينما كان يريد أن يعرف نفسه كان يقول: أبو ذر ربع الإسلام، ربع الإسلام. أسلم يوم أسلم والمسلمون ثلاثة وهو رابعهم. للعلماء هذه المسألة كلام. المقصود أبو ذر هذا حين أسلم لو بقي في مكة يكون عبئا على الدعوة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى قومك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني، تعال إليك. هل يمشي أبو ذر؟ يروح ينسي بسهم؟ أبدا. قال: لا والله لأصرخن بها بين أظهرهم فأصم بها آذانهم. وذهب إلى الكعبة في منتدى أهل مكة ووقف في وسطهم ونادى بأعلى صوته: لا إله إلا الله محمد رسول الله. دعوة الإيمان باشر قلبه، فلم يتمكن من كتمه، فقاموا إليه يضربوه ويدهدهوه حتى كادوا أن يقتلوه، فما أنقذه من أيديهم إلا الحمزة بن عبد المطلب أو العباس بن عبد المطلب. جاء فقال: يا قوم أتدرون من هذا؟ إنه من قبيلة غفار، إنه من قبيلة غفار، وتجارتكم رائحة غادية عليهم. كان شغل قبيلة غفار إيه؟ قطاع طرق. فكان أبو ذر يستطيع أن يثيرها حربا قبلية، يقطع المية والنور زي ما بيقولوا على قريش، يخليهم يروحوا ويهيجوا. ولكن لم يكن هذا يعد انتصارا لدين الجن. كانوا يستطيعون ان يثيروها حربا شخصيا، يضربك الا يضرب اثنين ويقتل منك واحد يقتل منه واحد. يستطيعون ام لا؟ يستطيعون. ولكن ايضا لم يكن هذا هو الانتصار. التربيه السميره هي التي منعتهم من دخل السعر، التربيه هي التي وجهتهم للصبر واحتمال الاذى دون والعدوان دون رد. هذه التربيه هي التي انشات النفوس الجديده المعتزه بالله، نفوس انشأت نفوسا مستعلية بالإيمان، مستعلية على ذواتها وعلى شهواتها وعلى أهوائها. فوصروا في الشعر حتى أكلوا الأحجار وأوراق الأشجار فصبروا، حرقوا بالنار فما أطفى لظاها إلا ودق ظهورهم فصبروا. خفاف من أرد عذبوا في رمضاء مكة ووضعت الأحجار الثقيلة على صدورهم، ومزق حصى هذه الصحراء ظهورهم بلال، فصبروا. وكان يقول أحد أحد أحد غدا أذكر أحبا محمدا وصحبه. وكان يقول لو أعلم أن كلمة هي لكم أغيظ لقلتها. نعم صبروا، بل قتل منهم، قتلت سمية. وكان رسول الله يمر بهم ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. صبروا. فماذا كانت نتيجة هذا التصميم؟ ماذا كانت نتيجته؟ التمكين. ولذلك نحن نحتاج أن نربى على الصبر. إننا قد تعبدنا بالصبر، أنا تعبدنا بالجهاد. نصبر كثيرا. نعم تعالوا لنرى هذا المعلم، لنجد لهذا المعلم شاهدا عند الأنصار، أنصار المدينة. عندما مدت الأيدي لتعقد الصفقة مرة أخرى بعد كلامها بالهيثم ابن تيهان، قام أصغر القوم سنا اسمه أسعد بن زرارة ليرتمي فيلتقط يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضعها على صدره وظهره في صدر رسول الله ليواجه قومه. وقال لهم وهو بهم عليم: يا قوم، أتعلمون أن بيعتكم هذه معناها أن ترميكم العرب عن قوس واحدة؟ أصغر القوم أسعد بن زرارة يقول لهم انتظروا، على ما ستبيعون؟ إذا كنت ستبيع على نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن هذا من نتيجته أن تنفضكم العرب كلها وتعاديكم وتحاربكم، فهل تستطيعون أن تواجهوا ذلك؟ هل تصبرون؟ فإما أنكم قوم تصبرون لذلك، وإلا فمن الآن لا تبيعوا، فهو أعذر لكم عند ربكم. وأسعد كان أصغر القوم، وكان يعرف قومه، ويعرف أن كلمته هذه ما كانت لتثنيهم، ولكن لتشد عزائمهم، ولكنه الاستعداد لهول وطول الطريق منذ البداية. فماذا كان جوابهم؟ ماذا كان جوابهم؟ قالوا: أنف عنا يدك يا أسعد، فوالله إنا لأبناء الحروب، ورثناها كافرا عن كافر، والله هذه بيعة لا نقيلها ولا نستقيلها. نعم هكذا، وعقدت البيعة على هول هذه المفاجأة. وهنا نقطة ينبغي أن نقف عندها. إن هذا الموقف من أسعد يمثل قوة الهمة وعلوها والتهجؤ لحمل أعداء الدعوة من أول الطريق، التهيؤ لأسوأ الظروف وأصعب الاحتمالات، التهيؤ الكامل لأهوال الطريق وتضحياته. وعندما يلج الإنسان طريق الدعوة بهذه النفس وهذه الروح، فإنه يستقبل ما يستقبله من الشدائد، وقد وطن النفس عليها وأعد لها في النفس عدتها. ولكن وانظروا معي، عندما يدخل الإنسان هذا الطريق، طريق النصرة، نقول عندما يدخل الإنسان طريق الدعوة، طريق النصرة وطريق العمل للدين، وهو يرى أنه صحبة أخيار وتزكية نفس وبث شجون وحمل هموم ورحلات ومسابقات وأغاني وحفلات حينما يدخل الإنسان طريق النصرة لهذا الدين، وهو يعتقد أن الطريق ما هو إلا تكافل اجتماعي وبث شجون ورحلات أخوية وغير ذلك، هذه هي أبعاد النصرة والدعوة عنده. هذا النوع من الناس يرجع سريعا عندما تواجهه أول عقبة من عقبات الطريق، ويرسب في أول اختبار من اختبارات الدعوة، وينقلب راجعا وتحت إبطه قائمة طويلة من الاعتذارات والأسباب والتماحيك. يقول: نحن لم نتفق على هذا، لم يجب لنا اتفاق على هذا، نحن لم يكن في خلدنا أن هذا سيحصل أبدا، إنما كنت أعتقد أن الأمر أهون من هذا. أما الذي يدخل هذا المجال وهو يعلم أن طريق الجنة محفوظ بالمكاره، وطريق الدعوة مملوء بالأشواك، وطريق النصرة ما فيه من العوائق ما الله به عليم، وقد وطن النفس على تخطي هذه العقبات، فإنه مهما واجه فإنه سيواصل إلى النهاية وسيثبت إلى النهاية. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. نعم. ونستشهد هنا بمشهد لطيف جدا وخطير جدا في غزوة الأحزاب. في غزوة الأحزاب يصف الله الوضع فيقول: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. نعم، غطفان وقريش والأحزاب 10,000 مقاتل من جميع القبائل. ثم قريظة خانت العهد ونقضت، وصار الرسول كما يقولون بين فك الكماشة، من فوق ومن تحت وعن يمين وعن شمال. كيف يتجه إلى هنا؟ كما وصف بعض المنافقين قال: إن أحدنا لا يأمن أن يذهب لقضاء حاجته ومحمد يبشرنا بكنوز قيصر. لا يأمن أن يذهب لقضاء حاجته. نعم، اليهود من هنا وهؤلاء القبائل مصدرعب شديد. في وسط هذا الموقف أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخترق حاجز الخوف وأن يستبين نفوسنا معه، فأرسل إلى غطفان وأراد أن يصوّضهم على أن يعطيهم نصف ثمار المدينة على أن يرجعوا ويخذلوا قريش. ووافقت غطفان أو كادت أن توافق، وأقبل السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ليستشيرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر في هذا الكرب كله، وهم ونساؤهم وأولادهم في خطر، وهذه فرصة أن ترجع غطفان وحدها ب6,000 مقاتل، وقريش والقبائل الأخرى 4,000. ويوم ترجع غطفان سيفت هذا في عضد الجيش وسيرجع الكل. ماذا قال السعدان؟ ماذا قال؟ قال: يا رسول الله، إنا كنا في ساهلية فكانوا لا يأكلوا منها تمرة إلا سيئا أو قرا، فبعدما أعزنا الله بالإسلام نعطيهم، والله لا نعطيهم إلا السيف، والله لا نعطيهم إلا السيف. كيف نعطيهم؟ تمام ويقين أنه سينصر. قال صلى الله عليه وسلم: والله ما أردت إلا شيئا لكم، فإني رأيت الناس قد رموكم عن قوس واحدة. فقالوا: يا رسول الله، إن كان أمرا أمرك الله به أو تأمر به فحي به وهلا، أما إن كان لنا فدعنا والقوم والله لا نعطيهم شيئا. انظر، لأنهم أصلا بايعوا يوم بايعوا على هذا أن تميهم العرب عن قوس واحدة. فلما حصل ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. نسأل الله الثبات على الحق. نعم، ثالثا الفضل والتضحية. أيها الإخوة، قبل أن أدخل في مسألة الفضل ينبغي أن ننبههم، هذا هو الركن الثالث من أركان النصرة. الركن الأول الثقة واليقين، الركن الثاني الصبر والثبات، الركن الثالث البذل والتضحية. قبل أن ندخل في هذه المسألة ينبغي أن نعلم وأن يقر في أذهاننا تماما أن هذا الدين محمي منصور بك أو بغيرك. هذه ليست قضية تقول لك تخذل، الذي يخذل إنما يخذل من تخذل نفسه. تخذل ليس معنى أن إثمك محمد أو إثمك عبد الله أو عبد الرحمن، ليس معنى أنك لك لحية وثوب، ليس معنى هذا أنك إن لم تكن نصيرا للدين فإن الدين سيهدم أو سيخدم. إن الله أعد في نصرة هذا الدين أنصارا، أعدهم واختارهم. وتعالوا فانظروا الحديث أيضا في مسند الإمام أحمد سند حسن، يقول أحد الأنصار: غيب عني اسمه الآن، رأيت رسول الله قبل الهجرة وهو يصوف في مواسم الحج ينادي، يعرض نفسه على القبائل وينادي: ألا رجل يؤويني حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. الرسول صلى الله عليه وسلم ينادي: ألا رجل يؤويني حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. وخلفه رجل أشقر أحول يقول: لا تصدقوه فإنه كذاب. فقلت: من هذا؟ قالوا: محمد يدعو إلى الرسالة. قلت: ومن هذا خلفه؟ قالوا: عمه يغزل عنه. عمه الآخر عمه الآخر يقول له صلى الله عليه وسلم كلمة تحاج لك بها عند الله، فيقول هو على دين عبد المطلب. انظر، حاج له عماه ولم يكونوا معه. انظر، وخذلته قريش وخذلته القبائل كلها، ولكن الله ادخر النصرة لأهلها لسوس والبدر ادخرها، بل وادخرها برسالة اختارهم. انظر، قارن بين هذا الموقف، عمه يمشي خلفه ويقول لا تصدقوه فإنه كذاب، ورجل آخر كان مجوسيا ثم يتهور ثم يتنصر ويقطع الفيافي والقفار ويستعبد ويسترق ويباع ويشترى ويصعد النخل ويقع من فوقه، كل هذا يجهز ليكون أنصاريا إلى الله. سلمان الفارسي هكذا. إذن النصرة ليس شرطا أن تكون على أيديهم. نعم، والذي يخذل إنما يخذل نفسه. ينبغي أن نعلم أن العمل للدين قضيتنا نحن، قضيتنا نحن أن نعمل أو لا نعمل، أن نكون لهذا الدين أنصارا أو لا نكون. نكون لهذا الدين أنصارا نحظى بشرف النصرة للدين والعمل للدين، فنثبت عند الله عملا صالحا ونكسب بذلك شرفا. أما الدين من حيث هو فهو منصور ومحمج بنصر الله وبحماية الله، لن يتعطل، لكن الشأن شأننا نحن، هل سنكون من جنده أم لا. أما الدين فله أنصاره، وله من الله حمايته، وله ضمانة بقائه من الله عز وجل، قبل أن نكون وقبل أن ننصر وبعد أن نكون وبعد أن ننصر. نعم، هل سيكون لنا شرف الاستجابة لقوله تعالى كونوا أنصار الله أم لا؟ لن يضر هذا الدين أن تتخلى عنه، وإنما يضرك أنت هذا التخلي. وهذا الدين لا يقبل إلا قمة البذل، أن تبذل كل ما عندك، أن تبذل كل شيء. إن هذه الدعوة لا تقبل فضول الأوقات ولا فضول الأموال، وإنما ينبغي أن نقتطع لها من أعز الأوقات وقتا ومن أعز الأموال مالا. لابد لابد، لا تقبلوا لم نفضى أو ما يصير مني أو أنا مشغول أو بعدين، لا تقبل فضول الأوقات ولا فضول الأموال، اقتطع من أعز الأوقات وقتا. نريد البذل، البذل الكامل. تعالوا لننظر في حق الأنصار، ماذا بذلوا؟ ماذا بذلوا؟ لقد بذل الأنصار كل شيء، بذلوا الدم والنفوس والأولاد والبيوت والمال بل والزوجات. وهذا الرجل الذي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، يقول له عبد الرحمن بن عوف انظر هذا مالي أقسمه بيني وبينك نصفين، وبيتي بيني وبينك نصفين، ولي زوجتان، انظر أيتهما أعده إليك فأطلقها حتى إذا بلغت عدتها تزوجتها. يا سبحان الله، ماذا فعلت التربية بهذه النفوس؟ العرب الذين كانوا يقتلون بناتهم خشية العار، العرب الذين كانت تدوم الحروب بينهم الشهور بل والأعوام من أجل امرأة، يقول له هاتان زوجتاي، انظر أيتهما أعده إليه فأطلقها فتتزوجها. بذل كامل. ولم يكن البذل أيها الإخوة مواقف فردية، هذه النماذج التي نذكرها لا تظن أنها كل شيء، بل كان البذل موقفا جماعيا. انظر، وهذا الحديث أيضا رواه ابن حبان وسنده صحيح، أن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله نريد أن نقاسم إخواننا أملاكنا، نريد أن نقاسم إخواننا أملاكنا، عايزين نعطي المهاجرين نصف الأملاك. فقال صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، أو غير ذلك، ألا أدلكم على غير ذلك؟ قالوا سمعا وطاعة يا رسول الله. قال إذن قاسموهم الثمرة واكسوهم العمل. أهل مكة أهل تجارة لا يفرحون في الزراعة، فأخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم اكسوهم العمل ولكن أعطوهم نصف الثمرة فأعطوا. إذا كان البذل موقفا جماعيا من الأنصار. وفي المسند بسند صحيح قال المهاجرون يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم. المهاجرون يشكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يشكون؟ انظر، يقول المهاجرون يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم. أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا من كثير. لقد كفونا المؤونة وشاركونا في المهنة حتى خفنا أن يذهبوا بأجلنا كل شيء. خاف المهاجرون أن يأخذ الأمطار أجرهم كله بسبب أن الأمطار بذلوا كل شيء فقال صلى الله عليه وسلم: لا ما أثنيتم ودعوتم، لا ما دعوتم وأثنيتم. أن تدعو لهم وأن تثنوا عليهم، الثناء باللسان والدعاء لله أن يبارك لهم. فدعا المهاجرون. أيضا من معاني البذل بذل الأنصار، مثلا أبو بكر رضي الله عنه يوم الثقيفة تمثل قولا لأحد الشعراء جميلا. انظر أبو بكر وهو يعترف بفضل الأنصار ويثني ويشكرهم بلسانه، قال أبو بكر: جزى الله عنا جعفرا كل خير، جزى الله عنا جعفرا حين أشرفت بنا نعلنا في الشارفين فزلتي. هم خلطونا بالنفوس، وألجأوا إلى غرفات أدفأت وأظلتي. أبوا أن يملونا، ولو أن أمنا تلاقي الذي لاقوا منا لملت. الأم تملت وهؤلاء لم يملوا. الأنصار أعطوا ولم يملوا، وآثروا وأبوا أن يتحلوا. فأثنى عليهم الله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نسأل الله أن يقينا وإياكم شح أنفسنا. هؤلاء هم الأنصار بذلوا حشاشات النفوس كما وصفوا، يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع. المعلم الأخير من معالم النصرة أو الركن الأخير من أركان النصرة، ذكرنا أركانا ثلاثة وهذا الركن الرابع: عدم انتظار الجزاء. أيها الإخوة، بعد هذا الذي سمعتم من الرعيات التي أعطوها، من التضحيات التي ضحوها، ماذا أعطي الأنصار مقابل هذا؟ ما المقابل؟ خبرني بربك، ما هي الوزارات التي ولوها؟ ما هي الإمارات التي أمروها؟ ما هي الإقطاعات التي أقطعوها؟ ما هي الأعطيات التي أعطوها؟ كم أمير أمر من الأنصار؟ وكم عجل منهم من وزير بالتشكيش؟ لماذا قوبل هذا العطاء كله؟ قوبل بماذا؟ إنني أخاطب إخواني، حين تبذل ولا تمنن تستكثر. قوصب بها رسول الله في أول الدعوة. نعم، حين تبذل فإن جزاءك عند من؟ عند الله وحده. لا تنتظر جزاء ولا شكورا من أحد ولا حتى تمثيل، فهذا أمر مرده إلى الله. ليس شأنك أنت، لا تنتظر شيئا، على الإخبار. وإنما انتظاره ينبغي أن يكون انتظار الجزاء من الله سبحانه وتعالى. في غزوة حنين غنم المسلمون غنائم كثيرة، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفيء شيء كثير، كان يعطي بالمئة من الإبل. فقال بعض الأنصار، قال رجل من الأنصار: يعطيهم وما زالت سيوفنا تخفر من دمائهم. رسول أعطى أبو سفيان 100 من الإبل ومئة، وأعطى ابن معاوية نساء. فقال يعطيهم وما زالت سيوفنا تخفر من دمائهم. وطارت الكلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع الأنصار في خيمة ولم يكن فيها إلا أنصار. ناداهم وقال: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: لله ولرسوله المن والفضل. أدب لله ورسوله المن والفضل. قال ألم أجدكم عالة فأغناكم الله به. قالوا لله ورسوله المن والفضل. قال يا معشر الأنصار ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله به. قالوا لله ورسوله المن والفضل. قال أجيبوني يا معشر الأنصار. قالوا لله ورسوله المن والفضل. قال لو شئتم لقلتم ولا صدقتم ولا صدقتم. جئتنا طريدا فآويناك وجئتنا شريدا فآويناك وجئتنا فقيرا فواسيناك. قالوا لله ورسوله المن والفضل. الله ورسوله أمن وأفضل. انظر الله ورسوله أمن وأفضل. وأقبل كل منهم يضع رأسه في حجره ويسمع له خليل بالبكاء. فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار أوجدتم علي في أنفسكم في لعاعة من الدنيا أعطيتها قوما أتألفهم بها على الإسلام ووكلتكم إلى ما جعل الله في قلوبكم من الخير؟ أوجدتم علي في لعاعة من الدنيا أعطيتها قوما أتألفهم بها على الإسلام ووكلتكم إلى ما جعل الله في قلوبكم من خير؟ يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون أنتم برسول الله تعودونه إلى رحالكم؟ فأكف الأنصار يبكون وهم يصرخون ويقولون رضينا برسول الله قسما رضينا برسول الله قسما رضينا برسول الله قسما. فهكذا كان جزاؤهم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم المغانم فأعطى لفلان مئة من الإبل وقسم لفلان مئة من الغنم. ولم ينس الأنصار قسم للأنصار محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان هو قسم الإبل. وذهب أهل الإبل بإبلهم وذهب أهل الغنم بغنمهم وذهب الأنصار برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أين إبل أهل الإبل وأين غنم أهل الغنم؟ ذهبوا وذهبت الإبل والغنم وبقي رسول الله للأنصار. أنا فرضكم على الحمد صلى الله عليه وسلم. نعم نعم أيها الإخوة هذا هو الذي أعطيه الأنصار. أعطوا اسمع ما أعطوه محبة الله ورسوله. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية من الأنصار بنتا صغيرة وقعت فحملها وقال والله إنكم لإنكن لأحب الناس إليك صلى الله عليه وسلم. نعم بل وجعل محبتهم علامة الإيمان. علامة الإيمان محبة الأنصار وعلامة النفاق بغض الأنصار. من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. هذا جزاؤهم. جزاؤهم مغفرة الله. فقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. ويقول صلى الله عليه وسلم حديث متفق عليه حسنا اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. جزاؤهم أن رسول الله فرضهم على الحوض ينتظرهم. هذا جزاؤهم. وأعدهم على الحوض ولم يعدهم بشيء من الدنيا بل أخبرهم أنهم ستمنع الدنيا عنهم. قال الناس يكثرون والأنصار يقلون. يا معشر الأنصار ستجدون بعدي أثرة. هم أهل الإيثار سيرون أثرة. هم أهل الإيثار سيؤثر غيرهم عليهم. قال سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. الدنيا لم تكن لهم جزاء لم يختم لهم من بعشتها وإنما صار نصيبهم أن يلقوا الأثرة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الإخوة ينبغي أن يكون عملنا لله سبحانه وتعالى ولله وحده. وأظنني هكذا أستطيع أن